بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. استشارة حول قضية الغضب وضبط النفس عن الغضب والعنف والتعامل مع العنف وكيفية التعاطي مع العنف، خصوصا في هذا العالم العولمي الذي تحكمه الآن معايير مادية وتسيطر عليه معايير مادية ومبادئ تقريبا لا قيمة فيها إلا للمادة وللعنف. ومن هنا لا نستغرب أن الأطفال الصغار أصبح يعني معظم رموز يعني الرموز التي يعني يتعاملون معها وينظرون إليها على أنها شيء كبير وعظيم هي رموز مادية بهيمية بين قوسين، مصارع في مصارعة ما يعرف بالمصارعة الحرة، بطل أفلام أكشن يضرب وكذا، ألعاب البلاي ستيشن المليئة بالعنف والإرهاب، ثم بين قوسين يتهموننا نحن بالإرهاب إلى آخره. أود أن أتكلم هنا عن، لأن السؤال الاستشارة متعلقة بفنون الدفاع عن النفس. أولا أنا دائما أنصح بأن يكون مدرب الدفاع عن النفس، مدرب هذه المادة، أن يكون شخصا حكيما، أن يكون شخصا متمرسا في تدريب النفس قبل تدريب الجسد فقط. مما أنعم الله علي في حياتي أنني تعلمت عند شخص كان يعلمنا كيف نضبط أنفسنا، كيف يكون التحكم في النفس، كيف تكون النفس يعني تابعة وليست قائدة. هذا الكلام يحتاج الحقيقة إلى أن يكون المدرب شخص متميز، صاحب فكر، صاحب دين، صاحب قدرة، صاحب فهم، صاحب حكمة. مهم جدا في فنون الدفاع عن النفس أيا كانت، كونغ فو، تايكواندو، شوتوكان، أكيدو، جوجوتسو، كيك بوكسينج، سيلات، أي نوع مهما كانت خطيرة أو غير خطيرة. وليعلم الذي يمارس الدفاع عن النفس أن هنالك مسألة خطيرة جدا، ألا وهي أنه عندما يمارس الدفاع عن النفس، عندما يمارس الدفاع عن النفس في النادي، يعني الضرب في النادي هو ضرب في الهواء، ولكن الضرب خارج النادي على أجسام حية، لا، هناك يعني سيكتشف أن الأمر أخطر. وكم رأينا وشهدنا وخبرنا حالات لشخص عندما يضرب إما بمزح أو في يعني في معترك صراع أو نزاع معين أو نزاع عنيف، يكتشف أن قدمه التي لم يكن يعلم بقدرتها وإذ بها يعني قدم مهلكة، وأن كفه الخالية البسيطة الخاوية ممكن أن تقتل. ومن هنا الحقيقة ينبغي أن يراجع الإنسان نفسه وأن يعلم أين هو وأن يضبط نفسه. ومن أهم عوامل ضبط النفس مراجعة بعض المعايير والمفاهيم مثل قضية عزة النفس، الكرامة، الإهانة، فلان أهاني، فلان كذا. معظم هذه المفاهيم للأسف مغلوطة. الإهانة هو ما أحدده أنا، الإهانة هي أن أضع نفسي في نفس الموقف مرتين متتاليتين وأمارس نفس الخطأ، هذه هي الإهانة. أما غيري أن يهيني، غيري قال غبي، حمار، ما يفهم، كلب، مش عارف، كلمات تمر. النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي قيل عنه مذمم عكس محمد، فكان بكل بساطة يرد لما كان ينزعج الصحابة ويقول أولئك يدعون مذمما وأنا محمد، يعني الكلام لا علاقة له به. أما إذا كان لا قدر الله الوصف الذي قيل هو وصف يعني ينطبق علي، فينبغي أن أراجع نفسي لا أنشغل بالآخر. هذا باختصار فيما يتعلق بالدفاع عن النفس، كائنا ما كان هذا الفن أو هذه المهارة أو نوع هذه المهارة، علي أن أتعلم منه ما يمكنني من الدفاع عن نفسي إذا وضعت في أزمة. وأول هذه المهارات التي ينبغي أن أتعلمها تقديري لنفسي ومعرفتي بأنني كلما كبرت في هذا كلما صغر عندي شأن الضرب واستخدام اليد، وهذه رأيتها في حياتي أكثر من مرة. مدربنا كان يتعرض له شخص، يعني للأسف كان يعني يدرب كمال أجسام جنبنا، لكن كان لا يعبأ به، وعندما للأسف وصل الأمر إلى أن هذاك استفز وبدأ يعني يحاول قدر الإمكان أن يستفز مدربنا، ولا ومدربنا لا يعيره أي اهتمام، جاء فحاول أن يعتدي عليه بالضرب ونال ما ناله بلقطة لا يعني لا أنساها ما حييت. لكن أولا وآخرا كان لا يرى المدرب أبدا أن هذا الشخص يستحق منه أن يستفزه أو أن يصرف عليه الأدرينالين وأن يصرف عليه هذه الطاقة. طيب ماذا أفعل مع شقيق أو زميل أو كذا أو شخص في الشارع عند الاختلاف إلى حد العنف؟ المفروض أن لا يصل الاختلاف إلى حد العنف. المفروض أنني أحمل شعار ليس عليك هداهم، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وجادلهم بالتي هي أحسن، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وبالتالي أن يصل أمر الاختلاف إلى حد العنف هذا من البداية فيه خطأ. طيب ماذا إذا وصل إلى حد العنف؟ أمارس الوقاية فقط، أمد يدي بما يعطي فكرة للمقابل أنني لا أريد الدخول في هذا المعترك، وكأنني أقول له قف عندك، أبتعد. حتى لو اتهمت من المقابل بالجبن أو الخوف، وربما يعني أنهي الموضوع بطريقة بسيطة، لأن الاستفزاز للمقابل بأن أشعره بأنني يمكنني أن أطرحك أرضا، هذا سيزيد الطين بلة. السؤال هو هل يهمني كلام الناس أم يهمني ما أعتقده أنا من الصح ومن الصحة ومن الحق؟ هذه مسألة مهمة. وبالتالي كيف أتجنب شر المقابل بأن لا أضع نفسي في الفخ أصلا؟ أنا أعرف أناس كانوا معنا في المدرسة ورأيت ناس في الجامعة كانوا يتحاشون الناس وهم ضعاف جدا، ولكن بعقله بأدائه بذكائه بلسانه بدهائه كان يتحاشى الناس، ولديه علاقة جيدة مع الجميع، ويتحاشى من لا يمكنه أن يتعاطى معهم تعاطيا بين قوسين جسديا فيزيائيا. كيف أتعامل مع الاعتداء الجسدي؟ قلت أنا أحاول أن أتحاشى الأمر أصلا، وأتعلم من الفن هذا ما يمكنني من أن أتحاشى هذا الاعتداء بعدم الدخول فيه أصلا، فإذا دخلت أن أبقي على بعد جسدي بيني ومكاني بيني وبين الآخر، فإذا صار شيء من الالتحام أن أتعلم الحركات الخفيفة التي تمكنني من السيطرة على الخصم أو البعد عنه أو يعني إبعاده قدر الاستطاعة. فإن كان ولا بد واضطريت إلى الالتحام والضرب، فعلي أن أستخدم الضربات الذي يعني تهز المقابل ويعني تخلخل من هذا من اتزانه، بضرب مفصل، بضرب الركبة، بضرب كتف، بضرب يعني أسفل الفك، لكن أن أبتعد عن المناطق التي من شأنها أن تؤذي أذى كبيرا، لأنني لا، مرة أخرى، أنا لا أعرف مقدار حجم القوة في هذه الكف وفي هذه القبضة إذا جمعت وانطلقت، بالذات إذا كنت لا أسيطر على الأدرينالين الذي انطلق بفوران في تلك اللحظات. هذا الجزء الأكبر من السؤال. جزء آخر من السؤال لم أفهم علاقته هنا بصراحة، كيف أطور قدرتي على الفراسة أو لغة الجسد؟ أنا يعني أفضل أن يقال لغة الجسم. طبعا هذا يعني هذا يحتاج إلى تفصيل دورات فيها الأمر، هنالك دورات شعوذة كثيرة تعطى في هذا الأمر، لكن باختصار هذا يحتاج إلى توقف، تدريب النفس على التوقف والملاحظة، تدريب النفس على الصفاء مع الذات. كلما قرأت نفسي أكثر كنت أكثر استعدادا على الأقل لقراءة أجسام الآخرين وأجسادهم. القراءة باختصار، الفراسة تقوم والله أعلم على مقومات يعني بسيطة: معرفة الشخص عموما، تاريخه، معرفة مرجعيته إلى آخره. هذه تفيد عندما ألتقيه شخصيا وأخذ أعطي معه في تقييم الأمر عموما. فإذا لم أستطع معرفة التاريخ، يبقى علي من الهيئة، من المشية، من طريقة الملبس، من لغة الكلمات، من علاقة لغة الكلمات بالوجه، نظر العينين، هل يتناسب نظر العينين مع جدية ما يقال، أم أن نظر العينين في جهة وما يقال من تفاهة أو سخف أو كذا في جهة أخرى، هل الكلمات تتناسب مع حركة الأطراف؟ عادة تميل الأطراف إلى المنتصف وإلى ما تتوجه إليه العين، كلما كان الأمر أكثر تركيزا وأكثر جدية. لا يعني لا أصدق أن شخص يتكلم عن مسألة ويدعي أنه جاد بها وهو يجلس جلسة وأطرافه مترامية عن اليمين وعن الشمال، وكأنه يعني سيسقط من الكرسي الذي يجلس عليه. أما الشخص الذي يشد اهتمامه نحو شيء معين، تجد العين تتجه إليه والأطراف تتجمع. هذا باختصار شديد جدا، ولكن الأمر طبعا يحتاج إلى تفصيل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الأقوياء حقا، ومن الأشداء الذين يضبطون أنفسهم عند الصراع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.